الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة لأشخاصهم في مقام النصح، كما في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهم وعن معاوية ما يقتضي أن لا تتزوجهما، وقال انكحوا الأسلام، ولم يذكر محاسنهم مع أن محاسنهم لا شك أنها كثيرة، لكنه سكت عن ذلك لأن المقام يقتضي. وأما الإنسان إذا ابتدأ من حياة شخص فيجب أن يقول العدل ما له وما عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم.